سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومساكم الله بالخير وبكل خير. توجهوا إلى الله جل وعلا بقلوبكم وبأسمائكم وأبصاركم وجوارحكم، واطلبوا برا رحيما قادرا مقتدرا قديرا سبحانه وتعالى. توجهوا إلى الله والجأوا له جل وعلا واطلبوه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء، وإنه ليهدي ويكفي ويقي ويعافي سبحانه وتعالى، فإنه هو القادر جل وعلا. ولم يضر ضر ولم يضر ضر إلا بإذنه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. توجهوا إلى الله سبحانه الذي أذن بوقوع البلاء حتى يأذن برفعه ويأذن بالشفاء. توجهوا إلى الله والتجئوا إليه واعتصموا به واعبدوه حق العبادة، فإنه يبتلي لحكم عظيمة هو أعلم بها، وإنه ليشدد على عبده وأمته لحكمة بالغة هو يعلمها. يجيب الدعاء ويكشف البلاء ويعافي ويشفي ويكفي. كلنا نريد العافية، لكن الله يريد لنا شيئا أعظم من العافية، يريد لنا درجة عالية في الجنة، يريد لنا درجة عالية في الجنة، يريد لنا درجات عاليات، يريد لنا رضا منه ورضوانا. وكل هذا لا يأتي بالعافية، قد لا يأتي بالعافية، قد يأتي بصبر جميل، وقد يأتي عند ضر عظيم، وقد يأتي عند غلبة وقهر. فالله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وهو العزيز الذي يغلب ولا يغلب، والذي يقهر ولا يقهر، والذي لا يعجزه شيء. ادعوه ولا تكلوا ولا تملوا ولا تيأسوا ولا تقنطوا، ادعوا ربا قريبا منا يجيب الدعاء ويكشف البلاء. ادعوا الحكيم الخبير، تلطفوا في دعائكم، وكونوا بين يدي دعائكم في ذلة ومسكنة، واطلبوه بعظيم أعمالكم الصالحة، اطلبوه بأعمال قدمتموها له جل وعلا، هو أعلم بها ولعله قد قبلها سبحانه وتعالى. بهذه الأعمال وهذه التوسلات لله رب الأرض والسماوات، قد يجيب بها دعواتكم فيكشف البلاء، وهو القادر المقتدر القدير، وينصركم على الأعداء، وهو العزيز الناصر القادر المقتدر القدير. اطلبوه جل وعلا وتضرعوا إليه، وكونوا بالله دائما وأبدا، لا تستغنوا عن الله عند عافية أنتم فيها، وعند غنى، وعند سمع وبصر وعقل وفكر وعلم. لا تستغنوا عن الله عند نعم تترى عليكم، وحينما تصيبكم الفاقة والفقر والقلة والمرض والوهن والتعب تلجؤون إليه. لا، الجأوا إلى الله دائما وأبدا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من تعرف على الله في الرخاء ودعاه وتضرع إليه عند نعمة وسعة وعند عافية ورفعة، فإن الله يجيب دعوته عند ضر غلبه، وعند قهر مسه، وعند ظالم ابتلاه. فالله جل وعلا يعطي أعظم ما يعطي السائلين، وإن الله جل وعلا ليكفي عباده الموحدين، وإن الله جل وعلا ليعافي ويكفي ويشفي ويهدي ويعطي ويهب، فهو الوهاب سبحانه وتعالى. تضرعوا إلى الله حق التضرع، تضرعوا لله القادر المقتدر القدير، واطلبوه بالإيمان، اطلبوه بالإيمان فإن الإيمان ينفع. اطلبوه بإيمانكم بالله سبحانه، اطلبوه بإيمانكم به جل وعلا، اطلبوه بإيمانكم بالملائكة وبالرسل وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. اطلبوه جل وعلا كما طلبه قوم يونس فقال عليه السلام فنفعها إيمانها، قرية كاملة نفعها إيمانها حينما آمنت، ورفع الله البأس والهلاك والدمار عنها، رفع الله عنهم العذاب بإيمانهم، فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها فنفعها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها، فلولا كانت قرية فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، ومتعناهم إلى حين فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالإيمان، وأبطل به أسحارنا وحسدا فينا عظيما، وحسدا فينا عظيما، وعيونا لاما نظرت إلينا، وعيونا حارة نفذت علينا، وعيونا قاتلة كادت أن تهلكنا. فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها. انفع يا ربنا عبدك وأمتك بالإيمان، بالإيمان اشفهم بالإيمان واحفظهم بالإيمان وآتهم بالإيمان واكلهم بالإيمان وانصرهم بالإيمان وعافهم بالإيمان وعافهم بالإيمان وعافهم بالإيمان وارفعهم بالإيمان وارزقهم بالإيمان وارزقهم بالإيمان وارفع يا ربنا من نصيبهم بالإيمان وأحي يا ربنا وأعظم يا ربنا حظهم بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها انفع يا ربنا عبدك وأمتك بالإيمان بالإيمان بك بالإيمان بملائكتك وبكتبك ورسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره يا ربنا يا مؤمن يا ربنا يا مؤمن فنفعها إيمانها انفع يا ربنا القلوب والصدور والبطون والفروج والعقول والمدارك والأسماع والأبصار والكلام بالإيمان انفع يا ربنا الظهور انفع يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي والأيدي والأرجل والدم والعظم والمفصل بالإيمان يا ربنا بالإيمان تشفينا وتكفينا وتحفظنا يا ربنا وتعافينا يا ربنا وتؤتينا يا ربنا وعلى العدو تنصرنا فنفعها إيمانها انفع عبدك وأمتك بالإيمان عند غلبة عاشق فيه وفيها عند غلبة العشاق من السحار والحساد ومن الظالمين الساكنين في الأجساد فنفعها إيمانها بالإيمان يا ربنا تخرج العاشق والعاشقة بالإيمان يا ربنا تخرج العاشق والعاشقة بالإيمان يا ربنا تقتل من عشق الجسد فاستحلا وسكنا وللأسحار جدد وللجسد حساد وللجسد حسد وللنصيب أخر وللزواج منع ورفض وللزواج بسحره أثر فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان وارفعنا بالإيمان وانصر المظلوم بالإيمان وانصر المسحور ذكرا وأنثى بالإيمان وانفع يا ربنا المحسود المحسود ذكرا وأنثى بالإيمان بالإيمان بالإيمان يا ربنا يا مؤمن يا رحمن فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع يا ربنا رحمها بالإيمان نقه وطهره يا ربنا من ساكن طهره ونقه يا ربنا من ساكن عاشق ظالم حاسد حاقد أثر على الذرية أثر على الذرية مرسولا بسوء وطغيان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع عبدك يا ربنا وأمت بالإيمان طهر أجسادهم طهر عقولهم وقلوبهم وأرواحهم من الأسحار والحسد والعيون طهر يا ربنا بيوتهم بيوتهم ومراكبهم ومقر أعمالهم طهر مقر أعمالهم بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع يا ربنا الوالدين والذرية بالإيمان وأبطل أسحارهم بالإيمان وأبطل حسدا عليهم وفيهم وبينهم بالإيمان بالإيمان يا ربنا يا مؤمن يا رحمن يا منان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فنفعها إيمانها إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم فنفعها إيمانها نسألك يا ربنا بالإيمان أن تشفي مرضانا وتكفيهم وتعافيهم وتنصرهم على من سحر وعلى من حسد وعلى كل عائم وعلى من سكن الجسد فنفعها إيمانها يهديهم ربهم بإيمانهم اهدنا بالإيمان واشفنا بالإيمان وعافنا بالإيمان وآتنا بالإيمان وانصرنا بالإيمان يهديهم ربهم بإيمانهم فنفعها إيمانها الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن يا ربنا الخائفين أمن يا ربنا المؤمنين الخائفين خائفين من ساحر عظيم خائفين من عاشقين في أجسادهم ظلموهم قهروهم كانوا سببا في قهر عظيم وفي فقر وفي غلبان وفي تأخير الزواج وصرفه ومن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أمن يا ربنا المؤمنين الخائفين من التفريق ومن الطلاق والشقاق والآلام والأوجاع والأمراض خائفين على أرواحهم خائفين على أسماعهم وأبصارهم خائفين على شرفهم وكرامتهم وعفتهم خائفين من أمراض خطيرة من أمراض السحر العظيمة من أمراض العيون والحسد والسحر القاتلة فنفعها إيمانها انفعنا يا ربنا بالإيمان وارفعنا يا ربنا بالإيمان وانصرنا يا ربنا بالإيمان وأعلي يا ربنا وأعظم الحظ بالإيمان وانصرنا بالإيمان وآتنا بالإيمان واكفنا بالإيمان واحفظنا يا ربنا بالإيمان فنفعنا إيمانها فنفعها إيمانها انفع يا ربنا عبدك وانفع يا ربنا أمتك بالإيمان انفعنا يا ربنا بالسجود لك انفعنا يا ربنا بالركوع لك انفعنا يا ربنا بالوقوف بين يديك انفعنا يا ربنا بالدعاء وبالتضرع انفعنا يا ربنا بالإيمان انفعنا ببر الوالدين انفعنا يا ربنا بالطاعة انفعنا يا ربنا بحج وعمرة انفعنا يا ربنا بحج وعمرة انفعنا يا ربنا بكفالة الأيتام وبالرأفة والرحمة لعبادك انفعنا بالإيمان انفعنا بالصلاة الخاشعة الخاوعة انفعنا يا ربنا بالصيام انفعنا يا ربنا ببر الوالدين انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما والصبر عليهما انفعنا بالصبر يا ربنا انفعنا بالصبر الجميل انفعنا يا ربنا بالركوع لك والسجود انفعنا يا ربنا بأداء الزكاة انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا يا ربنا بالصدقة انفعنا بالصدقة، انفعنا يا ربنا باللين والرفق، باللين والرفق، انفعنا يا ربنا بالأمانة، بالأمانة، بالأمانة، بالأمانة، نؤديها ونحفظها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. الآن يا ربنا بالإيمان تنفعنا فتخرج منا كل أسحار، فتخرج أسحارا قديمة، فتخرج أسحارا عظيمة، فتخرج الحسد والعيون، والعيون من الأرواح والأجساد ومن البيوت، ومن البيوت والمراكب ومن مقر العمل، وعلى الرزق وعلى الزواج، وعلى الرزق وعلى الزواج، وعلى الرزق وعلى الزواج، وعلى الإنجاب، وعلى الإنجاب، وعلى الإنجاب، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام، وعلى الأمراض وعلى الأسقام، وعلى الجنون وعلى الخروج، وعلى الخروج، وعلى الخروج، وعلى الآلام، وعلى الأسقام، وعلى الأمراض، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. انفع عبدك الآن، الآن، الآن يا رحمن، انفع أمتك، أمتك، أمتك الآن، الآن، الآن يا رحمن بالإيمان، بالإيمان، فنفعها إيمانها، فنفعها، فنفعها، فنفعها إيمانها. انفع يا ربنا الزوجة، انفع يا ربنا الزوجة، انفع يا ربنا الزوجة، انفع يا ربنا الزوجة بطاعتها لزوجها، بحسن تبعلها لزوجها، فنفعها إيمانها. انفع يا ربنا عبدك، عبدك الصالح، الصالح، الصالح، المحافظ على الصلاة في بيوتك، انفعه بالإيمان. الآن يا ربنا تبطل سحره، الآن يا ربنا تبطل سحره وحسده، وتخرج عيونا فيه تعقدت. الآن يا ربنا تنفع أمتك، أمتك الصالحة الشريفة، الشريفة العفيفة، الآن تنفع أمتك، أمتك الصابرة، الصابرة، الصابرة، الشاكرة، الذاكرة بالإيمان، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها. انفعنا بالإيمان يا ربنا يا رحمن، وانصرنا على عظيم الجان وعلى الشيطان الساكن في الأجساد، الساكن في البيوت، الساكن في المراكب يتربص من الدوائر ظالما لنا حسدا لنا حسقا لنا فنفعها إيمانها انفعنا بالبر وبالعمل الصالح يا رحمن انفعنا بالخلق الحسن فنفعها إيمانها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان وأعظم يا ربنا حظوظنا بالإيمان وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أعظم حظوظنا بالإيمان أم من خوفنا بالإيمان واستر عوراتنا بالإيمان وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فنفعها إيمانها فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون يهديهم ربهم بإيمانهم فنفعها إيمانها فنفاها إيمانها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فنفعها إيمانها احلل كل العقاد بالإيمان على الغدد وعلى الهرمونات بالإيمان شفاء نسألك يا ربنا بالإيمان للغدد والهرمونات ووظائف أعضاء الجسد بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع عبدك وأمتك بالإيمان انفع أمتك الصالحة البرة التقية المغلوبة بالإيمان فنفعها إيمانها انفع يا ربنا الزوج والزوجة بالإيمان أخرج يا ربنا الأسحار التي في الجسد والتي في القبور والتي هنا وهنا بالإيمان أبطل يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة مشمومة ومدسوسة بالإيمان فنفعها إيمانها انفع أجسادنا بالإيمان انفع أرواحنا بالإيمان انفع يا ربنا الذرية بالإيمان انفع يا ربنا جنينها في بطنها بالإيمان انفع جنينها واحفظه يا ربنا وأحطه يا ربنا بحمايتك يا ربنا بالإيمان نزل علينا ملائكة يدافعون عنا وينصروننا بإذنك ويقاتلون أعداءك وأعداءنا بالإيمان يا ربنا نزل علينا ملائكة السماء بها تؤيدنا بإيماننا فنفعها إيمانها إيمانها فنفعها إيمانها يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم بإيمانهم فنفع إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفع يا ربنا عبدك وأمتك انفع بطونهم انفع بطونهم وأخرج ما فيها من الأسحار وكل العقد يا ربنا بالإيمان انفع يا ربنا الدم الدم الدم الدم وطهره وطهره وطهره وطهره ونقه ونقه ونقه من سحر فيه من سحر فيه ويقدم فيه بالإيمان أقضي يا ربنا الأسحار بالإيمان أقضي يا ربنا الأسحار مأكولة مأكولة ومشروبة مشروبة مشروبة مشروبة ومشمومة ومشمومة في الرأس في الرأس أثرت أثرت في الرأس في الرأس على الدوخة على الصداع على الألم على الإغماء على الصرع على الصرع على التشنج انفع يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان أخرج يا ربنا كل العقد بالإيمان أخرج يا ربنا عقدا على الغدد والهرمونات ووظائف الأعضاء اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا هذه العقد بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان بالإيمان أخرج يا ربنا العاشق العاشق العاشق الساحر الساحر الساحر الساحر الساحر ومن استجلبه ومن استجلبه ومن استغاث به ومن استغاث به ومن استعان به ومن استعان به بالإيمان بالإيمان بالإيمان فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها أرسل يا ربنا أسحارا عظيمة قديمة قوية شديدة تتنقل وتتجدد وحسدا شديدا غلبنا يا ربنا يا ربنا افعى يا ربنا بالإيمان بالإيمان بالإيمان وقتل يا ربنا السائر بدعوة المؤمن والمؤمنة وقتل يا ربنا الحاسد بدعوة المؤمن والمؤمنة عليك بالحاسد والحاسدة للإنس والجن أجمعين عليك بالساحر والساحرة للإنس والجن أجمعين أشغلهم بأنفسهم يا ربنا واجعلها يا ربنا في قلوبهم واجعلها يا ربنا في قلوبهم ومقاتلهم فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان واحمنا بالإيمان واعصمنا بالإيمان يا ربنا يا رحمن فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها اللهم انفعنا يا ربنا بالإيمان يا ربنا، انفعنا يا ربنا بالإسلام، انفعنا يا ربنا بالإحسان، انفعنا يا ربنا باليقين، انفعنا يا ربنا بالقرآن، انفعنا يا ربنا بالعمل الصالح، انفعنا يا ربنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا يا ربنا، وانصر يا ربنا مظلومنا يا ربنا يا ربنا، وانصر يا ربنا المقهور، وانصر يا ربنا المغلوب مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، اللهم انتصر يا ربنا لعبدك وأمتك يا ربنا، وكلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا، وابطل يا ربنا الأسحار، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا عقادا في القلوب وفي الصدور يا ربنا، وفي البطون وفي أرحامهن، احل يا ربنا عقدا في الراس، احل يا ربنا عقدا في الراس، احل يا ربنا عقدا في الراس وعلى مراكز الاحساس، احل يا ربنا عقدا في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، في العصب، احل يا ربنا عقدا في الايدي وفي الارجل وفي الدم وفي العظم وفي المفصل يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم احل يا ربنا كل العقد وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا الاسحار يا ربنا، اطل يا ربنا اسحار الاجساد، اطل يا ربنا اسحارا على النار، أطل يا ربنا أسحارا على الماء، أطل يا ربنا أسحارا على التراب، أطل يا ربنا أسحارا على الهواء يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، اللهم أطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون يا ربنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تبطل الأسحار كلها ماكولة ومشروبة، مدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة، وفي البحار وفي الجبال وفي الجبال وفي الأنهار وفي الجزر وفي الجزر وفي الشعاب، أطل يا ربنا أسحارا في الأبيار وفي القبور ومع الأموات في أحشائهم وفي الأكفان معهم، أطل يا ربنا الأسحار كلها وآثار الحسد، وآثار الحسد الشديد والعيون، وبطل ما كانوا يعملون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا كل العقد قوية عظيمة شديدة، احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، احل يا ربنا كل العقد في الجسد وخارج الجسد، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، اللهم اشفنا بالشافية واكفنا بالكافية، افتح لنا بالفاتحة يا فتاح يا عليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه،

اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا ولا طريقا يا ربنا. واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.